إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع حقبة جديدة أيها الإخوة ندرسها من فترات تاريخ أسلافنا وأكابرنا، هذا التاريخ الذي نرسم به طريقنا إلى الله عز وجل، أو نستطيع أن نحدد به معالم الطريق إلى الله عز وجل. فكم من سائر ما وصل، وكم من سائر يريد أن يصل ومع ذلك اندقت عنقه فما وصل. إنه طريق واحد، وعلى جنباته طرق، وعلى رأس كل طريق فتنة. فكان المرء أحوج ما يكون إلى الرجوع إلى مثال شاخص بين أيدينا يستطيع المرء من خلاله أن يعطف على الطريق الصحيحة السوية التي لا يجد فيها إلى الله عز وجل عوجا. وكما كنت قد أعددت هذه السلسلة أيها الإخوة، وهي المعارك الكبرى أدخل بها الفرحة على قلوبنا جميعا حينما نذكر انتصارات أسلافنا، ونرفع من معنوياتنا أيضا حينما نذكرهم، وكذلك نخط الطريق إلى الله عز وجل. لكن ربما يكون هذا المجلس مختلف شيئا ما، فإنني اليوم قد جئت لأنعي لكم حربا وقعت بين المسلمين، فمسلم يضرب عنق مسلما. كذلك هي الفتن صماء بكماء عمياء خرساء طعناء شوهاء، ما يستطيع أحد أن يصاولها إلا من أخذ من العلم وتقعر فيه، ثم مع ذلك يكلله الله عز وجل بالسداد. إن أكابرا عظاما وقعوا في هذه الفتن على مر التاريخ، ومع ذلك كان منهم من أخطأ ومنهم من أصاب. إنها فتنة أيها الإخوة كما قلت عمياء، وهو طابع الفتن، لكنني أرويها الآن على نمط من قال من السلف: لأن يحمر وجهك خير لك من أن يصفر، لأن يحمر وجهك غضبا وأنت تتلو مثل هذه الفتن، وحزنا وألما وأسفا. إي والله، ونحن نتلو مثل هذه الفتن خير لنا من أن يشتشحب وجوهنا حينما ننظر إلى مفتون قد اتبع هؤلاء حينما خرجوا عليه بالعاطفة وناوشوا قلبه من جذره، لأن حب آل بيت رسول الله في جذر قلوبنا. معاشر أهل السنة، حينما نرى الناس يفتنون، حينما لا يستقرئون التاريخ ولا يستقرئون صفات العرب، حينما نرى الناس يفتنون لأنهم لا يعلمون أجدادهم جيدا، حينما تصول علينا أفعة لها ألف لون بعد ان خلعت لونها الاصلي لا تميط اللسان الا عن وجه شائه لا تظهره الا عند الحاجة. لا يعرف هذا الوجه الا من سقط نظره وكلله الله عز وجل بالتوفيق وجلله. انها حقبة يسلوها المرء بدماء قلبه علم الله، ومع ذلك ينبغي ان نتلوها حتى لا يستصفر وجوهنا، حتى لا يصفر وجهك حرجا وخجلا وتحرجا حينما ترى فتنة قد اشرأبت برأسها. لا سيما اننا في زمان كثير قوله قليل فعله، فالناس لا يتقعرون في العلم كما ينبغي، ومع ذلك يتحدثون في كل شيء على وجه ربما اشكل على الناس انه هو الذي ينبغي. هذه فتن ايها السادة، الاصل فيها الا نتحدث فيها الا اذا كان مقتضى، والا ان يكون زودا عن اعراض الاكابر الاعاظم رياحين حياتنا. فالمرء يحيا والله مع الشريعة بذكر هؤلاء. كان ينبغي ان يكون لنا مقتضى نتحدث فيه عن هذه الفتن. وكنت اود ان اتحدث عن هذه الفتنة في الشهر الفائت، لكن الله عز وجل قد قدر المنع. فحينما اردت ان احدثكم ها هنا ما وفقت، ثم اردت ان اتحدث في سلخ المحرم عندنا فما وفقت ايضا، وما ذلك الا من الله عز وجل بقدر. وهي خبيئة لعلها تخبأ لكم، وقد افتتحت عندكم التاريخ، فابى الله عز وجل الا ان نذكر تلك الحقبة من التاريخ ايضا عندكم كما افتتحناه. لا اريد ان اطيل في هذه التقدمة ايها الاخوة، فالحديث فيه شيء من الطول. انها الفتنة العارمة التي كانت منذ ان اريقت اول نقطة دم من عنق الطاهر الشهيد عثمان رضي الله عنه، ثم تواترت الفتن بعد ذلك، وباب الفتن قد مات، فاذا به الان مفتوحا بل مكسورا لا يرعب صدعه، الا ان نسدد ونقارب، الا ان نعتصم باهل العلم اصحاب البصيرة الذين يعرفون شكل الفتنة الشائع فيحوطون من هذه الفتن. اما دون ذلك خرط القتادة. ما يستطيع المرء ان يصل الى شيء مطلقا ايها السادة الا بهذا الذي يتشبث فيه. اذكر لك اليوم اسماء كبيرة جدا، ومع ذلك من الصحابة وابنائهم، ومع ذلك غمرتهم الفتنة. نعوذ بالله عز وجل ان ندخل في هذا المضمار ونحن قد مال شقنا، فنميل الى احدهم على الاخر، او ننشر غير الحق لهوى. وانما هو التاريخ مفتوح كما قلت، يذكر هذا ايها السادة فقط حتى نظهر ونبرئ اعراض هؤلاء اجدادنا من اهل السنة، نبرئ اعراضهم انهم هم الذين يتمالؤون، ونصبح مع ذلك هؤلاء المجوس الذين انما اتوا الى هذه الامة ليفرقوا جمعها ويشقوا صفها ويكسروا عصاها من بعد جمع، وما ارادوا من ذلك الا الاسلام، وما هدفوا منه الا كما هدف جدهم كسرى من قبل. هي فتنة كما قلت صماء، يندى القلب ويحزن حينما يحكيها علم الله، لكن وما عرضا كانت سليمة بديلة ولكنها للضرورات احكامه. اسأل الله عز وجل على غراتها ان يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وان يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وان يجعلني ممن اسهب واطيب واطال من غير املال، وان يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، انه القادر على الجليل والجلل. اريد ان اتحدث كيف قتل حسين، كيف قتل السيد حسين، وكيف اريق دمه، وكيف تكلف رسول الله الحزن حتى بعد موته فاذا به يلتقط دمه واصحابه. كيف حدث هذا؟ كان في الشهر الفائت هذا المقتضى. لماذا؟ لان هؤلاء الذين اشعلوا نارا عاطفة في قلوب الدنيا برمتها، وطعنوا وغمزوا فينا، وقد رمتني بدائها وانسلتي، والغمز بهم احق واولى. هؤلاء الروافض على العدوة الدنيا هم الذين يغزون العالم بشيء يشبه عاطفة اليهود في الهولوكوست. يقولون ان اهل السنة اسلموا حسينا وانهم هم الذين قتلوه، وربما حاطب في هواهم بعض من لا يدري، ومع ذلك يريد ان يظهر للناس بصورة الذي يدري. فأف له يومها وتف وزورب وخف. ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العفارين. يتحدثون عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لو انهم عصابة، انما اجتمعوا جميعا فقط ليهتكوا عرض آل رسول الله. والتاريخ يشهد والدنيا تشهد بل والعقل يشهد، مع ذلك انه ما حافظ احد على آل بيت النبي مثل اصحاب النبي، بل ان آل بيت رسول الله اصلا صحابة. وهذه شيمة ايضا تضم الى شيمة على جبينهم حينما نتحدث انهم آل البيت. اريد ان ازلي شيئا ايها الاخوة في عزالة، وكما اقول دائما الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال ابو الطيب: ومن يك اعورا والقلب اعمى فكل الخلق في عينيه عور، وما احسبك الا بعين فرس اسوقها لك في كل مجلس ترى بالليل كما ترى في النهار. ان مبدأ هذه الفتنة يبتدئ حينما قتل عثمان رضي الله عنه، وخرج وفد من مصر ينكرون عليه اشياء كان قد انكرها عليه الاطهار قبل ذلك. فدخل عليه علي رضي الله عنه وقال: ان الناس ينقمون كذا وكذا. فما سرد عليه شيئا الا اجاب عنه عثمان: وانا لا اريد ان اطيل، فالمغزى انما هو مقتل حسين رضي الله عنه. فحينما قال له علي ما حدث للناس اجاب عثمان عن كل شيء حتى خرج علي رضي الله عنه مقتنعا. ومع ذلك خرج المبتدعة السفلة، فخرجوا اليه وفد من مصر حتى اتوا اليه، وحدثت ملابسات حتى ان عثمان رضي الله عنه قد جمع الله الامة بدمعة منه صادقة. خرج الى الناس وقال: يا ايها الناس، ما تنكرون علي؟ تنكرون كذا وكذا. ولا زال يعدد ما ينكرون ويجيب عنه، ثم قال: ايها الناس، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث حدثا ثم تاب الى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. وكلنا ذو خطأ، وان كان منا من يتوب فانا اول تائب. وبسط يده الى السماء يستغفر الله، ثم اطلق العنان لعينيه التي لطالما حفرت بالبكاء بالاسحار، فنزل دمع صادق اطفأ الفتنة. واجتمع الناس واجتمعوا عليه وتجدد حبهم وازال الله المحنة ورفع من الصدور الاحنة. ثم مع ذلك لم يهدأ لاصحاب الفتن بال ولا همة. وعجبت لهمة المبتدع وعجز الملتزم السني. تعجب ايها الاخ، ما تركوا هذا الامر حتى اشعلوا هذه النار. فخرج مروان بن الحكم واخذ خاتم عثمان وكتب به الى عامل مصر: اذا جاءك الوفد الذين خرجوا من مصر فاضرب اعناقهم. ثم ارسل ذلك مع عبد سار العبد في الركب، كأنه يريد ذلك. فبينما العبد يسير في الركب اذ استوحش الناس منه، فنظروا اليه وقالوا: من انت؟ فاضطرب ففتشوه، فلما وجدوا معه الكتاب وجدوه قد قلد خط عثمان، فقالوا: يقول لنا شيئا ثم يأمر بقتلنا. فردوا انفسهم عليه مرة اخرى، فقال عثمان: ان كل احد يستطيع ان يخرج خاتما كخاتمي ويضرب به على الورق. فما استمعوا اليه حتى حبسوه وحجروا عليه واعتقلوه. فلازال عثمان يذكرهم حتى خرج رضي الله عنه يوما، لكن قلب المبتدع قاس. خرج عثمان يوما وقال: فيكم الزبير بن العوام. فقام الزبير وقال: اللهم نعم يا امير المؤمنين. قال فيكم عبد الرحمن بن عوف. فقام وقال اللهم نعم يا أمير المؤمنين. فلا زال عثمان يذكر أناسا بأسمائهم من الأكابر وكل يقوم منتصبا يقول اللهم نعم يا أمير المؤمنين، فيقول أشهدكم بالله هل علمتم أنني الذي شريت بئر روما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يومها إن الله قد غفر لك؟ قال اللهم نعم. قال قد علمتم أنني الذي جهزت جيش العسرة؟ قالوا اللهم نعم. قال هل علمتم أن رسول الله قال يومها ما على عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قالوا اللهم نعم. فقام المبتدع وأخذ عصاه وكسرها وقال يا نعسل يعني يا أحمق، ثم سبه. فدخل عثمان ولا زالوا يحبسونه ويعتقلوه حتى دخلوا عليه يوما وقد انهار عطشا رضي الله عنه، ثم أغفى شيئا فجاءته زوجه نائلة بنت الفراطسة فنظرت إليه وقالت قد أحضرنا لك الماء من بيت دار جارنا حكيم بن حزام، أخذوه هكذا من فوق الأسطح. انظر إلى الأكارم، فأخذوه هكذا ككوز ماء فقط. فلما دخلوا به عليه قال قد أصبحت صائما. قالوا له كنت تتضور عطشا بالأمس فكيف تصبح صائما؟ قال رأيت رسول الله في النوم وقال يا عثمان إن شئت أن تقاتل هؤلاء فتنصر عليهم نصر أو تفطر عندنا. قال بل أفطر عندكم يا رسول الله. ثم قال لعبد الله بن عمر وحسن وحسين وأبي هريرة من كان منكم يعلم أن له، وكانوا قد جاءوا جميعا وقاموا بسيوفهم يمنع من يدخل عليه من المبتدع، فقال من علم منكم أن لي عليه حق فبحقي عليه إلا أغمد سيفا. فأغمدوا سيوفهم فصعدوا إلى عثمان وقتلوه قتلة بشعة. ذهب بعض الناس بثوبه إلى الشام وبأصابعه المقطعة وخاطها في كم ثوبه، ثم نصبوا ثوبه بإزاء المنبر، ثم خرج ابن عمه معاوية وجلس على المنبر وتصفح أعين الناس، فإذا بأعينهم قد صوبت إلى الثوب وأجهشوا بالبكاء أسفا. وإيه والله، من يأتي لنا بمثل عثمان؟ من يأتي لنا بهذا الذي يقطع الليل تسبيحا وقرآنا؟ حينما حدث ذلك ثارت ثائرة معاوية، هو ابن عمه وأحق الناس بدمه، فبويع بعدها لعلي على كره من علي، لا كما يقول النواصب وكذلك لا نميل كما يقول الروافض. بويع له يومها فدخل دار عثمان وأغلق عليه، فنادوا عليه من خارج إن طلحة قد بايعك وإن عائشة قد بايعت وإن الزبير قد بايعك وفضلوك، وهم يعلمون أنه ما من أحد أحق منك بالخلافة. فنظر علي رضي الله عنه وقال لهم من خلف الباب يا قوم إني لكم وزير خير من أن أكون لكم أمير، فإذا بهم يلحون عليه. قال فلا والله لا أبايع سرا. فخرج عليهم رضي الله عنه ثم جلس في المسجد وقال من شاء فليبايع ومن شاء فليرجع، فبايعه الناس أجمعون. كلمة إجماع إلا أهل الشام وعلى رأسهم معاوية، وقد بايعه طلحة والزبير وعائشة وأيدوه، ثم مع ذلك خرجوا بعد فترة إليه لأنه قد أصابهم دهش أيها الإخوة، قتل عثمان بين ظهرانينا. ولذلك أقول لك تدرس شخصية العربي حينما تريد أن تنجع أو تتفهم هذه الفتنة، إنه لا يبيت على الضيم في جاهلية ولا إسلام. عبد الله بن الزبير كان يفتخر على مروان بن الحكم ويقول إن بني أمية يموت أحدهم خبصا ومت ويموت أجدادي وآبائي في المعارك قتلا، يفتخر أنهم قتلوا في المعارك. هذه شخصية العربي، يموت هؤلاء على أسرتهم حبطا يعني تخمة من الطعام والشراب، أما نحن فأرباب الحروب. الشخصية العربية ينبغي أن تتعلمها جيدا لتتفهم لماذا لم يسر علي لمعاوية، أو لماذا لم يسر معاوية لعلي. لماذا؟ شخصية ومبدأ. والله عز وجل قد اصطفاهم على هذه الهيئة ليودع فيهم سر هذه الشريعة العظيمة، فلا زالوا قد قاموا بها. ودولة يحدث فيها هذا، ولو كانت امبراطورية عظيمة لتداعت اركانها، لكن لا زالت الدولة بحمد الله صادمة، ولا زال الاسلام يخشى الناس منه الى لحظة وقوف هذا الان. فتأمل جيدا، خرج طلحة والزبير الى علي رضي الله عنه، وجيء الى عائشة فقيل لها انهم اذا رأوك ما كانت الحرب قط، لانه ربما غلط حتى بعض الذين ينظرون الى هذه الحادثة فيقول خرجت عائشة تريد دم عثمان. لا، بل ان عائشة خرجت للصلح اذا رأوها وهي عندهم معظمة، لذلك ترى في معركة الجمل قتل حول جملها عدة من الناس يحمونها، فكانوا يعظمونها، لكن اهل البدع لا يعظمون احدا. ومع ذلك استقبل الخوارج طلحة والزبير، فقال لهم طلحة اننا نريد دم عثمان وجئنا لعلي نفاوضه على دم عثمان، فقالوا لهم لن تدخلوا المدينة، وقاتلوهم ونضحوهم بالحجارة حتى قتلوا منهم جماعة، فخرج بعض اهل البصرة والكوفة فانضموا اليهم تضامنا، فصارت حربا هكذا من غير اسداء يد لاحد فيهم. بل ذكر التاريخ ان طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا كانوا يحجزون، يقولون ايها الناس اليكم اليكم، لا تحاربون لا تقاتلون. بل قد اثبت اهل التاريخ ان طلحة لم يقاتل ابتداء، وان الزبير لم يقاتل ابتداء ولا انتهاء، وان عائشة بالطبع لم تقاتل رضي الله عنهم جميعا، انما كانوا يكفكفون الناس. وصارت الرسل بينهم وبين علي رضي الله عنهم جميعا، فكان الامر ان اصطلحوا، وعلي كان اصوب هؤلاء رأيا، فقال بايعوني فاذا استوثق الامر استطعت ان التقط الذين قتلوا عثمان. وانا اقول لك بين قوسين ان معاوية رضي الله عنه اصر على ان يؤتى بقتلة عثمان فيقتلون، ثم بعد ذلك يبايع عليا، الا ترى ان عليا كان عنده الحق وكان قد اجتهد واصاب فله اجران، كما ان معاوية قد اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه اصابة علي ان رسول الله لم يجلد ابن سلول. استقرئ التاريخ، ابن سلول طعن في عرض رسول الله واستقبل الذين يطعنون في عرضه، لكن رجل كانوا يجمعون له ينظمون له سماط خرز الملك، فقال النبي لو ضربته الان لصارت فتنة واحمرت له انوف فتركه. هذه البصيرة رآها معاوية نفسه رضي الله عنه حينما تقلد الامارة، فنظر الى الناس فلم يقتل كل قتلة عثمان، واقرأ التاريخ قتل بعضهم فقط لكن ما قتلهم جميعا، منهم رؤوس قبائل، منهم من تحمر انوف لهم، منهم متبوعون. الان ما يستطيع ان يفرق الدولة لاجل دم واحد، وان كان الواحد بام. ومع ذلك حقن هذه الفتنة، لكن بضدها تتميز الاشياء، وكل له بصره ففهمناها سليمان. اصطلح الفريقان وبات السبائية اتباع ابن سبأ الذين اشعلوا الفتنة، اصلا اليهودي الذي زعم انه اسلم، فباتوا بشر ليلة عندما ينبلج الفجر يصطلح علي وطلحة والزبير، ما يكون ذلك ابدا. فقسموا انفسهم الى فريقين، وانظر الى هذا الفكر الشيطان المجرد، قسموا انفسهم الى فريقين، فريق انضم الى جيش علي وفريق الى جيش معاوية، ثم لما كان الى جيش طلحة، ثم لما كان من السحر قاموا فاقتتلوا. الان نحن في حالة حرب، علي يقول طلحة على العينين والرأس، وانا ساذكر لك الان ما قال علي حينما رأى الجماجم، والزبير على العينين والرأس، وعائشة امي ام المؤمنين، لكن نحن في حالة حرب، فاذا ما وجدت صلصلة السلاح علمتم أنكم قد غدرتم بي وإن كنتم أنتم الصحابة. لماذا؟ لأنكم بشر، بشر من البشر، نحن لا نقول أن الصحابة لا يخطئون. فلما حدث هذا ظن علي أنهم بيتوه، وظن طلحة أنهم بيتوه، فسار الفريقان والتقى الجمعان، وكانت وقعة الجمل الرهيبة. وانظر إلى ما يقوله أهل التاريخ بدقة، لقد التقى هؤلاء قبيل الظهر، فما أزل للعصر إلا وقد وضعت الحرب أوزارها. تأمل أسرع حرب في التاريخ. أيها الإخوة، إن ابن كثير رحمه الله يذكر عن عمار وكان في جيش علي رضي الله عنهم جميعا أنه وجد الزبير قد ولاه ظهره، والزبير كما قلت ما قاتل إنما كان يكفف القوم، فقام ببطن حربته وتأمل إلى ضبط النفس في حالة حرب وأشلاء ودماء، ومع ذلك يضبط نفسه، ما ضربه بالنصل إنما ضربه ببطن حربته تأديبا فقط، فضربه على ظهره ضربات. تأمل، فالتفت إليه الزبير وقال: تقتلني يا أبا اليقظان، يضربه ويقول يا أبا اليقظان، يكرمه: تقتلني يا أبا اليقظان؟ فقال له عمار: لا والله يا أبا عبد الله، لا، إنما أردك فقط. هؤلاء أكارم، ده أكابر، هؤلاء جبال نفق فيهم الروح، لكننا لا ندري، وإذا درينا لا نفهم. تأمل جيدا، فلازالت الحرب على الضرامها المروع، فنظر علي رضي الله عنه فوجد على الأرض جماجم، ووجد أشلاء، ووجد دماء، وكان الحسن بجواره قد قال له: لا نقاتل أبدا، وكان ينهاه عن القتال، وكان علي يقول: لا أنتظر كما ينتظر الضبع الندم، حينما يأخذون الضبع يضربون على جحره من أعلى فيأخذون به بمسنه، فقال: ما أنتظر هذا، بل أخرج إليهم، وكما قلت هو وقت فتنة وحرب. فلازال علي رضي الله عنه ينظر إليهم في دهشة، ثم احتضن الحسين وقال: لفي يا حسين، لفي يا حسين، لفي يا حسين، والله ما ظننت أن يكون الأمر هكذا. ظننتها خفيفة لكنها الفتنة يخدع فيها كل أحد، فيها مواضع أيها الإخوة تحتاج إلى وحي، والله وما عنكم ببعيد أنه قد خرج مع ابن الأشعث أعلم أهل الأرض في وقته، وهو سعيد بن جبيش من التابعين، خرج مع ابن الأشعث. تأمل، فتنة فتناء صماء. نظر علي رضي الله عنه وهو يتفقد القتلى فوجد طلحة مجدلا على الأرض. تأمل حتى لا تظن أنه خرج يأكلون، يأكل بعضهم بعضا. فنظر إليه وأخذ رأسه وضمها إلى صدره وحاش التراب عن جبينه، ثم قال: لهفي عليك أبا محمد، أن أراك الآن بين تلتحف السماء وتفترش الغبراء، إلى الله أشكو عجري وبوجري، ولم يملك دمعه فسال دمعه. ثم صار والحسن بجواره فرأى محمد ابن طلحة، كانوا يقولون له السجاد لكثرة عبادته، فنظر وقد دهش واحمر وجهه واتسعت عينه، والتفت الى الحسن وقد غورقت عينه بالدمع، وقال: يا حسن السجاد، يا حسن السجاد، يا حسن. ولا زال يبكي رضي الله عنه. حينما دخل عليه عمرو بن جرموز الذي قتل الزبير وهو نائم، فجاء برأسه يرجو أن يعطيه علي شيئا، وكل هؤلاء كلاب مال كما سأبين لك وسلطة. فدخل عليه وأخذ برأس الزبير وقال: قتلت الآن الزبير. وكان الرجل أن يبسط يده ليعطيه علي، فنظر إليه علي حانقا ثم قال: قبحك الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، اغرب برا. فخرج الرجل موليا بخفي حنين، لا دنيا ولا اخرى. لازالت هذه الحرب حتى وضعت اوزارها، واذا بعلي يخرج مع عائشة فرسخا او فرسخين يشيعها يوصلها، وكان قد ذكر عنها انها قالت: والله ما كان بيني وبين علي الا كما يكون بين المرأة وأحمائها، نحن أهل. ثم خرجت رضي الله عنها وأمر علي الحسن والحسين أن يشيعاها إلى المدينة. ثم جاء دور معاوية رضي الله عنه، حينما خرج إليها علي رضي الله عنه، وأقول لك اختصارا، لم يكن الأمر إلا كما كان مع طلحة والزبير، يرسل معاوية إلى علي ويرسل علي إلى معاوية، ولم تضع الحرب أوزارها. ماذا كان يريد معاوية؟ لتعلم أنه ما أراد السلطة يوما. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أن أبا برد أن أبا مسلم الخولاني رضي الله عنه دخل على معاوية رضي الله عنه يوما فقال له: يا أبا يزيد، تنازع عليا؟ أأنت مثله؟ فقال معاوية وبمنتهى البساطة: لا والله ما أنا مثله، لا أبلغ ما يبلغ علي، وعلي أعلى وأولى بهذا، لكنني ابن عم عثمان، وقد قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال علي لقد قال ابن عباس: لقد علمت أن معاوية سيظفر. لماذا؟ قال: لأجل هذه الآية، جعل الله له سلطان. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما كان مع علي رضي الله عنه، تأمل. فكان معاوية متأولا، وكان علي أثقب منه نظرا وأصح منه تأولا. والشاهد أنه كان يوم صفين ورفعت المصاحف، فلما رفعت المصاحف لجأوا إلى التحكيم، والتحكيم على الصحيح ليس كما يروى هكذا، إنما الصحيح الذي رواه ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، أنه قد خرج أبو موسى رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري من قبل علي، وقد خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه من قبل معاوية رضي الله عنهم جميعا. ثم قال عمرو بن العاص لأبي موسى: ما تقول الآن؟ ما تقضي؟ فقال له أبو موسى، الكلام على غير الخلافة أيها الإخوة مطلقا، فقال له أبو موسى: إذا شاء الرجل أن يستعملكما، يعني علي، ما أرى إلا رجلا مات رسول الله وهو عنه راض. قال: وأنا ومعاوية. قال: إذا أراد أن يستعملكما فلا بأس، وإلا وإن استغنى عنكما فلطالما استغنى أمر الله عنكما، يعني ما يضر. فسكت عمرو رضا، وتحدث أبو موسى رضا، ثم رجع هذا فأخبر علي، ورجع ذاك فأخبر معاوية، وسكنت الحرب على أن يكون معاوية على الشام، ثم يرجع علي رضي الله عنه بعد ذلك إلى الكوفة وهو أمير المؤمنين مبايعا له معاوية، استتمت البيعة. أما أن يروى أن أبا موسى قال: أني أنزع صاحبي كما أنزع خاتمي هذا، أتظنون أيها الإخوة أن الخليفة ينزعه رجل؟ هذا كلام ما يقوله من درس سياسة، فضلا عن من درس التاريخ، فضلا عن من درس الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، ولو تأمر عليك عبد كأن رأسه زبيبة. وضعت الحرب أوزارها، وأنا أريدك أن تتأمل، وقزل أهل الكوفة عليا، لأن معركة صفين كادت تحسم لعلي، وجاء الأشطر النخعي فوقف وقال: أعطني مدد أنتصر لك الآن، انتهى، ضعجع جيش معاوية، أنتصر لك الآن. فإذا بالقوم يقولون: لا نخرج. لماذا كفروا عليا؟ أهل الكوفة من؟ شيعة علي، كما سأقرر لك من كلامهم، لتعلم جيدا من الذي قتل أهل البيت جميعا. وضعت الحرب أوزارها، وانتهى الأمر على ذلك، وقتل ابن ملجم علي رضي الله عنه. فاستوسق الأمر بعد ذلك للحسين الحسن، فصار الحسن رضي الله عنه في جمع من الناس يريد أن يبايعه معاوية وأن يقر الأمر في الشام، وما دار بباله قتال قط. ومما يدل على ذلك أنه جعل على الإمرة على مقدمة الجيش عبد الله بن عباس ليعلمه أنني ما أريد منك شيئا، لذلك نظر عمرو بن العاص وقال لمعاوية: ما أرى إلا كتيبة لا يأتي أولها إلا يجبر آخرها. ما جاءوا لقتال القط، وما كان الحسن يذهب إلى قتال القط، لكن ماذا حدث من شيعته اللي هو لا الذين يخرجون في يوم عشراء ويضربوا أنفسهم وقد سلطهم الله على أنفسهم؟ ماذا حدث؟ جاءوا إلى الحسن ثم طعنوه بخنجر مسموم في فخذه، ثم انتهبوا متاعه سرقوه، فنظر إليهم وقال: سرقتموني وانتهبتم متاعي، والله لأن أضع يدي في يدي معاوية الآن على خطة رشد أحرز بها نفسي وأهل بيتي وأهلي خير لي من أن أضع يدي في أيديكم وقد انتهبتموني، وقتل بقوم سرقوني وقد انتهبتموني، والله لئن لقيت معاوية يوما لأسلمتموني إليه، فاتركوني لوجهي معه. فذهب إلى معاوية رضي الله عنه وأقر له بالخلافة وتنازل له. هل كان الأمر من قبل الحسن فقط؟ قال أهل التاريخ: أرسل معاوية رضي الله عنه بسجل بورقة فارغة وقد ختم بخاتمه في آخرها، يعني مضى في آخرها، ثم أرسل إلى الحسن رسولا يقول له: إن معاوية قد أرسل لك هذا السجل يقول لك: اكتب ما شئت أمضيه لك. أيها الإخوة، هؤلاء أكابر، إياك أن تستقي هذه الحقبة من الجرائد أو على ألسنة الروافض، ولا حتى على ألسنة النواصب، ولا من العلمانيين ولا من الليبراليين، إنه تاريخ مفتوح بين أيدينا لمن يتصفح. تدرون، ملك الروم أرسل إلى معاوية يوما حينما علم أن الحرب نشبت كثيرا بينه وبين علي، ثم قال: أنا لك جار، أقوم إزاءك وأقاتل معك وأمدك بجيش وأنا من ظهرك. فأرسل إليه معاوية قائلا: أما بعد يا ابن الكافرة، والله لو تحركت إلي خطوة لكنت أنا وابن عمي إلبا عليك. يقاتل عليه ويقول: ابن عمي، لكنت أنا وابن عمي. بل إذا قرأت في إكرام معاوية الحسن والحسين ذهل عقلك وربما شابت ناصيتك. فقد ذهب الحسين والحسن يوما إلى معاوية، فنظر معاوية إلى شاء بين جبلين فقال: كلها للحسن، ارجع إلى بها هدية. كان يتودد إليه جدا. طيب إذا لماذا خلف من بعده يزيد؟ لماذا عين يزيدا؟ أولا استوثقت البيعة، علماء الأمة وصحابة الأمة وأكابر الأمة بايعوا يزيد، فما من مزيد على يزيد، هذه واحدة. الثانية أيها الإخوة، أنه كان أصلح الناس في هذا الوقت كما قلت، اعتبار المصلحة والمفسدة. صحيح لم يكن يزيد هو أكبر القوم، بل كان هناك ابن عمر وكان هناك الحسين، لأن الحسن كان قد مات، وكان هناك الحسين وكان هناك ابن عباس وكان هناك ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وكان هناك أبو سعيد الخدري، كل هؤلاء أهل للإمارة أفضل من يزيد. أقر بذلك يزيد نفسه، لكن كانت تحمر أنوف عند أهل الشام وتزداد الأمة فرقة. فنظر معاوية بنظرة ثاقبة كانت أثقب حينما صار خليفة، فلما كان أميرا كانت النظرة ثاقبة لكنها صارت أثقب لما صار خليفة، فعلم ذلك فبايع ليزيد وأخذ البيعة من الناس ليزيد واستوثق الأمر. إذن فما الذي أنكره أهل السنة؟ أنكروا أن تكون سنة، أن تكون سنة، أن يتحولها تتحول الخلافة إلى ملك فقط، هذا هو الذي أنكروه واستوثق الأمر أيها الإخوة. ثم بعد ذلك لما مات معاوية كان الحسين قد بايعه وابن الزبير قد بايعه في جملة الصحابة جميعا. فلما مات معاوية كان لبعضهم رأش، كانوا لا يريدون أن يبايعوا يزيدا، بل قالوا: منا من هو أفضل من يزيد وهو يتقدم عليه. ومن هذا المنطلق نشبت فتنة مقتل حسين، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، تذكرون دائما أنني أقول لكم أنتم أهل الفضل، وحيث أنكم أهل الفضل فينبغي أن يكون تغيير هذا الواقع على كواهلكم، ليتكلم المرء عن الله ورسوله صباحا ومساء لا يكف ولا يمل ولا يرجع. ألست أقول لكم هذا؟ بلى، وهو أمر أستدل عليه من الشريعة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لأنه صالح في نفسه. لتجعل هذا الأمر المتفق عليه بيننا هو أمر أيضا وقاعدة، تجعله أمرا وقاعدة عند هؤلاء الأسلاف. من أحق الناس بإدارة شؤون الإسلام أحق من أهل البيت؟ تعلمون أحدا أحق من هؤلاء؟ كان هذا هو المنطلق. امتنع عبد الله بن الزبير من البيعة وانطلق ليلا إلى مكة، وكذلك على أثره حسين، ثم أرسل أهل الكوفة إلى الحسين وقالوا إنا لا نريد يزيدا ولا نبيعه، وقد أفسد وأحدث وكذا، ولا زالوا يذكرون له. فغار الرجل على الدين، وقد اشتهر عن يزيد على لسان أيضا بعض الكذبة، لأن يزيدا كان يدافع عنه محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين، كان يدافع عنه، لكن ذكر عنه ذلك زورا. وما أدفع اليوم عن يزيد لوجه يزيد فحاله إلى الله، ما يضرني. إنما الذي يضرنا معاشر أهل السنة أن نتكلم عن يزيد حيصة لجناب معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه كاتب الوحي، فإن خان المؤمنين، فإن معاوية لم يكن ليؤمر علينا شارب خمر ولا ملاعب قرد ولا من صلى الفجر أربعا، ما كان له أن يحدث هذا. بل قال محمد بن الحنفية: لقد خالطت يزيدا ومكثت معه وصاحبته، فكان الرجل يحرص على الصلاة والفقه ويسأل في الدين، فقالوا كان يتصنع لك. قال: وما شهادتكم؟ قالوا: لا ندري، لكن قيل. فقال لهم: إن الله عز وجل ما قبل في الشهادة إلا الحق، فقال: إلا من شهد بالحق ولم يشهد بقيل. فتأمل جيدا، كان هذا هو حال يزيد، وأقول لك لا أدفع عنه حتى لا يدخلنا الروافض في أننا ندفع عن يزيد مالي ولا، إنما أحوط جناب معاوية أن يكون قد أمر على المؤمنين في حقبة من التاريخ فاسقا. فلم يبايع الحسن الحسين ولا عبد الله بن الزبير، ومكث بمكة حتى أرسل شيعتهم أهل الفتن الروافض، أرسلوا إلى الحسين خطابات كثر قد يعد بخمسة آلاف خطاب، كل يقول بايعناك ولا نريد يزيد وأفسد فينا وفعل. فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل وقال: تفقد حال الناس، قد ذهب الدين، من يدفع عنه أكثر مني؟ فانطلق مسلم بن عقيل ونزل على رجل يقال له هانئ بن عروة، فلما دخل عنده ونظر إلى الناس علم أنهم يبايعون حسينا وأنهم لفظوا بيعة يزيد، وكان الناس يدخلون عليه زرافات وأحدانا يبايعونه، وكان على الكوفة يومها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان يستمع لمثل هذا الكلام ولا يأبه له. فحينما بلغ الأمر إلى يزيد عزله، ثم أرسل عبيد الله بن زياد، زياد ابن أبيه، وقد استلحقه أبو سفيان بعد ذلك وقال هو ابني، فأرسله مع ذلك وقال: وكان على البصرة أميرا، فقال لك البصرة والكوفة. فلما دخل ابن زياد وكان خبيثا، نحن نقول ذلك نبغضه في الله ونرجو له النار، هو وقاتل الحسين، ليس هذا الكلام من كيسي بل هو كلام الذهبي في تاريخ الإسلام، ترجع إليه إن شئت. فخرج هذا الرجل وتلسم وكان داهية، ولا زال يمر على ملأ من الناس بالكوفة يقول: السلام عليكم، فيظنونه حسين، يقول: عليكم السلام يا ابن بنت رسول الله، فيأخذ من ذلك أثر، لا يزال يسلم عليهم حتى إذا بلغ قصره علم أن الكوفة استوسخت للحسين، فقال من هو مدبر هذا الأمر؟ فأرسل رجلا مولا له يقال له معقل، فجاء الرجل وقال عندي 15,000 دينار جئت بهم حتى أعين الحسين وأبايعه كذبا وزورا. فلازال الناس يدلونه حتى دخل إلى دار هاني ابن عروة ودخل على مسلم ابن عقيل وبايعه، ولازال يتردد عليه أياما حتى علم أمره، ثم نقله لعبيد الله بن زياد. فأرسل عبيد الله بن زياد إلى هاني ابن عروة، فلما مثل بين يديه قال أين مسلم ابن عقيل؟ قال لا أدري. أين مسلم ابن عقيل؟ قال لا أدري. فأذن لمعقل فدخل عليه، فلما رآه هانئ بهت، علم أن هذه حيلة والرجل معه، فقال أين مسلم ابن عقيل؟ ها هنا زمجر الأسد. وقال والذي نفسي بيده لو كان مسلم تحت رجلي ما رفعتها عنه، فضربه فلم يعترف عليه فاعتقله أياما. ثم لازال يرسل حتى حاصر حتى قتل هاني ابن عروة، فعلم بذلك مسلم بن عقيل فخرج. فلما خرج خرج معه 4,000. تأمل جيدا ما أحدث هؤلاء، كما أقول لك ما يحدث لهم في يوم عاشوراء، أن يجرح نفسه أو يجرح ولده أو يلطم في مساجدهم وحسينيتهم، إنما هو انتقام من الله عز وجل منهم. فانطلق هؤلاء معه 4,000 يزعمون أنهم على عقيدة واعتقدوا بيعة الحسين، فحاصروا قصر عبيد الله بن زياد، وكان مع عبيد الله بن زياد أكابر القوم، فقال اخرجوا فخزلوا عنا، خزلوا عنا ولكم من المال، انظر يبيعون ابن بنت رسول الله بالمال، ولكم من المال كذا وكذا. ثم خوفهم بجند الشام، فخرج هؤلاء الفئران يخزلون الناس، فصار كل أمير قبيلة يأمر قبيلته بالرجوع، وصار كل أم تأخذ ولدها، وصار كل أب يأخذ ولده. فما غربت الشمس على مسلم، تأمل كانوا 4,000، فما غربت الشمس عليه إلا وهو وحيد بمفرده. انظر إلى خذلانهم، بس عشان إذا رأيت الآن هؤلاء يفعلون أفاعيل في بعض القضايا لا تقول هم أهل الحق يناوشون يهود، لا تقول ذلك، بل لا تستبعد أبدا أن يكون هؤلاء قد دبروا معهم على قتلنا، والتاريخ بذلك يشهد. واقرأوا تاريخ الدولة الصفوية وكيف عرقلت الدولة العثمانية جدا في الفتوحات، حتى أنهم كانوا يأخذون القسطنطينية قبل الفاتح بسنين لولا هؤلاء الذين عرقلوهم. فلم يعد معه أحد، فلازال الرجل يدب في الكوفة وحده. فجاء إلى امرأة وطرق بابها، قالت من؟ قال مسلم بن عقيل. ألا تعلميني؟ قالت أعرفك. أدخلته دارا بجوارها وأخذ يأكل ويشرب، فخرج ولدها، تأمل، لأجل لعاعة من دنيا ليس لهم عهد ولا ميثاق، خرج ولدها وانطلق إلى عبيد الله وأخبره أن مسلم بن عقيل عندنا. فأرسل إليه 70 رجلا فاحتاطوا بالبيت جميعا، فخرج اليهم هذا الهزبر من البشر، ولازال يقاتلهم ويقاتلوه حتى قالوا له قد امناك. انظر قوم حتى لا يعبؤون بألسنتهم، امناك. فلما علم انهم امنوه ظنهم رجالا، فترك سيفه فاخذوه واقتدوه الى عبيد الله، فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال بيعة للحسين في عنقي، هو ابن عمه. قال اولم تكن لك ليزيد بيع في عنقك؟ اني قاتلك لا محالة. تأملوا ايها الاخوة، وانا ان كنت اذكر هذا بدماء القلب، فانما اذكر لك ايضا فوائد لتعلم كيف تكون رجلا لك امر تتحمل عاقبته. فلما علم ذلك قال ان كنت قاتلي فدعني اوصي. قال نعم فاوصي. فالتفت الرجل يمنة ويسرة فلم يجد الا عمر بن سعد بن ابي وقاص، فدعاه واختلى به وقال انت اقرب الناس الي رحما، الان انا اوصيك باي شيء، خذ بالك من عيالي. تأمل كيف يعيش الرجل لقضية. قال أنا أوصيك الآن، قال بما توصي؟ قال أدرك الحسين وقل له إن أهل الكوفة قد كذبوني وكذبوك وليس لكاذب الرأس. فأرسل عمر بالفعل إلى الحسين وقتل مسلم بن عقيل. وكان الحسين قد خرج يوم التروية وقتل مسلم بعده بيوم في يوم عرفة. فبينما الحسن يريد أن يخرج، وتأمل هذا جيدا، تعلق بثوبه عبد الله بن عباس وقال لا تخرج فإن أهل الكوفة خذلوا أباك. ده تاريخ مستقر عند الصحابة. أنا لا أدري الآن كيف تجادلوننا في الروافض، تاريخ مستقر إنهم قد قتلوا أباك وقتلوا أخاك وانتهبوا متاعه، فلم يعبأ به. قال تعلم لو أنني أعلم أن أنني أتعلق بشعر رأسك، لأنه كان قد عمي، أتعلق بشعر رأسك فأكفك الآن لفعلت والله، ولكن يزري الناس بيوبك. فانطلق، فعلم عبد الله بن عمر وكان قد انطلق، فسار إليه مسيرة ثلاثة فراسك سفر. فلما وجده قال له ابن عمر يا أبا عبد الله إن الله قد زوى الدنيا عن جدك، فارجع يا أبا عبد الله وازهد فيها. فقال ما خرجت لدنيا وقد بايعني القوم. قال إنك قد علمت ما فعلوا مع أبيك. قال قد بايعوني، وهذه خطاباتهم وقد مضوا عليها وختموا عليها وفعلوا. واستوسق له، فقال له عبد الله بن عمر وقد احتضن هؤلاء أهل السنة أكابرنا وأزدادنا من أهل السنة الذين يقولون قتلوهم، فاحتضنه وبكى وقال فأستودعك الله من قتيل. ثم لحق به أبو سعيد الخدري ولا زال يحدثه فأبى. والرجل إذا أمضى عقدا أمضاه، إذا عقد عقدا أمضاه، وهذا من شيمه. حتى الفرزدق الشاعر وجده على بعض فراسخ من مسيره فقال من أين أنت؟ قال من العراق. قال ما يقول أهل العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ومع ذلك مضى حسين رضي الله عنه كما قلت عقد عقدا لا يرده. فانطلق في طريقه ولا زال الناس يتخاذلون عنه حتى بقي في 70 رجلا. فالتقاه الحر بن يزيد وكان حرا، فنظر إليه وقال إلى أين؟ قال أريد الآن أريد الكوفة. قال لا تدخل الكوفة، أنا أنصحك، مع أن هذا من جند عبيد الله بن زياد، قال لا تدخل الكوفة، لكن اذهب إلى يزيد وضع يدك في يده ولعله أن يكون بينكما أمر، إنما عبيد الله بن زياد خسيس، إن أتيته قتلك. فقال حسين لا قد بايعوني. فلازال يمشي والحر بن يزيد يعاكسه، يمشي بين يديه يعرقله يدفعه. فنظر إليه الحسين وقد غضب وقال له إليك عني لا أم لك، أو قال سكلتك أمك. فنظر إليه الحر بن يزيد وقال والذي نفسي بيده، لو قالها أحد من العرب خاطبة لنلت منه ومن أمه، لكن يا أبا عبد الله كيف أنال من أمك وهي سيدة نساء العالمين؟ رجل الحر يدفع عرضه بأنفه، رجل حر بحق. فتركه وانصرف حسين مع هذا حتى واجهه عبيد الله بن زياد بجند على رأسهم سعد بن عمر، عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد تنبأ سعد منه. فلما دخل عليه عمر يوما وهو ولده قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فكان كما قال. خرج عمر بن سعد في 4000 وبين أيديهم 70 رجلا. فقاموا، فقام الجيشان ونظر الحسين فوجد الناس قد خذلوه. 4000 خرجوا من الكوفة، أما المال الذي بايعني؟ من أين هذه الخطابات؟ والكوفة أصلا فيها كم إنسان؟ فبهت رضي الله عنه، ما كان يتوقع أن يكون هناك رجل يرجع عن كلمته وعهده. فحينها نظر الحسين وقال لهم إني أخيركم بثلاث، أن تتركوني الآن أقاتل على ثغر من ثغور الترك فأقاتلهم ويقتلوني ويقاتلوني، وإلا خليتم بيني وبين الشام فأذهب إلى يزيد بن معاوية فأجعل يدي في يده، وإلا تركتموني فرجعت إلى المدينة من حيث جئت أو إلى مكة من حيث جئت. فلما ذهبوا بذلك إلى عبيد الله قال نعم، ولكن كان عنده بطانة هي أشر من بطانة فرعون. فنظر إليه شمر ابن ذي الجوشن وقال: لا يكون ذلك أيها الأمير حتى ينزل على عهدك. هناك من القرود من يحكي هيئة الأسد وصولة الأسد، وعبيد الله بن زياد كان من هؤلاء. فلما قال له ذلك ظن الرجل أنه أمير المؤمنين وأن له كلمة لا ترد، فانتفخ وانتشى وقال: نعم لا والله حتى ينزل على حكمي. اذهب الآن يا شمر، اذهب إليه. واعلم أن شمر هذا كان من جند عليه، وإن كان أبوه صحابيا، وأنا لا أريد أن أذكر أباه في سياق هذا الكلام، لكن ربما يخرج من ظهر هذا الفصل. فخرج الرجل بعد أن كان في جيش علي، خرج مع ذلك، قال: اذهب إليهم وإن أبى سعد فأنت الأمير ثم لك الري. فسأل لعابه: تكون أمير الآن؟ قال: خلاص. فانطلق الرجل وقام وذهب حتى انضم إلى جيش سعد وأخبره الخبر عمر بن سعد. فأرسل عمر بن سعد إلى الحسين بهذا، ولم يدري الحسين إلا والناس يتحركون. تأمل جيدا إلى اختلال عقول هؤلاء، تأمل، لأنه أيها الإخوة الآن بالصوت والصورة لبعض آياتهم، والله العظيم لبعض آياتهم، يسخرون من فاطمة ومن علي، هي قضياتهم أصلا، يضحكون عليهم. قوم منتكس الفطرة، مبدأهم مجوسي، ولا والله لا تقوم لهم كرامة إلا على نهج المجوس. فتأمل جيدا، أقيمت الصلاة للظهر، فقام حسين وقال: منا إمام ومنكم إمام. تأمل، قالوا: لا والله بل أنت إمامنا جميعا. وقاموا صلوا خلفه، وصلي خلف رجل أنا أعده فاسقا وخارجا وينبغي أن يقتل، يصلح هذا أن يكون إمام؟ لكن تناقض. صلوا خلفه الظهر والعصر، وجلس الحسين فنام، والنوم في الحرب أمنة. فلما نام رضي الله عنه ما راعه إلا والجند يتحرك. قال: ما الخبر؟ قالوا: يتحركون إلينا. فأرسل إليهم 20 فارسا، فلما ذهبوا إليهم قالوا: على ما تتحركون؟ ماذا تريدون؟ فقالوا له: إما أن ينزل على حكم ابن زياد وإلا فلا. وأنا أقول لك اقرأ عن شخصيات العرب لتدري هذه الحقبة. ربما قلت: نعم ينزل على حكم ابن زياد، لكن غلط. الحسين كبير، والمرء لا يعد حرية بدنه كحرية نفسه، كيف أنزل على حكم مثل هذا؟ أنزل إلى يزيد نعم، لكن أنزل على حكم هذا ما يكون، وهذا من الذل، والحر لا يذل. قال الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم خبزة، أعيشها هكذا، وإن مت لست أعدم قبرة، همتي همة الملوك، وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرة، لا أذل. قال: لا والله لا يكون، وانتظروا إلى الصباح حتى أصلي هذه الليلة، فإني أحب أن أصلي لربي. ورضي الله عنه، فقام الليل كله يصلي ومن معه، ويدعون ويبكون ويبتهلون ويسجدون ويركعون، حتى إذا انبلج معروف من الفجر صادق تحركت الكتائب، ولا أقول كتائب بل 4,070 رجلا، فلا زالوا يقاتلونهم. ولا أريد أن أفصل في هذا، فإنه داء القلب والله. لا زالوا يقاتلونهم، وحسين يستغيث من العطش فأراد أن يشرب ودفع الناس، وكان الحسين إذا وقف في موضع صار الناس من حوله كأبناء الحجل، كان 7 إذا قام في مكان هاجوا منه. فانطلق الحسين واخترط سيفه ودخل إلى الماء وأراد أن يأخذ حسنة من الماء في فمه، فرشقه فاسق منهم في فمه في قلب حلقه، فصدق حلقه دما رضي الله عنه. فانتزع السهم ولا زال حلقه ممتلئ بالدم، لم يرحموا صبيا ولا كبيرا ولا شيخا، قتلوا كل من كان معه. فلما فرغ الأمر قام إليه الحسين بمفرده، فاستداروا من حوله ما يستطيع أحد أن يدخل عليه بشدته وعزمته، فما التحم به إنسان إلا خرج يلعق جراحه، هذا إن بقيت فيه روح. ثم نادى الفاسق شمر بن ذي الجوشن وقال: اقتلوه، عازلوه، أحيطوا به. ثم أعمل حربته في بدنه حتى خر صريعا مجددا رضي الله عنه. فاحتز رأسه، وقيل غيره، واحتز رأسه وأقبل به، تأمل، وانتقم الله عز وجل منهم جميعا، لا أريد التفصيل في هذا، لكن أقول لك إن الذي كان قد قام على رأس سرية تمنع الحسين من الماء رجع بعد مقتل الحسين إلى معسكره وهو يستغيث من العطش، يقول اسقوني فسقاه الناس ماء باردا، فيقول اسقوني وإليكم فسقوه ماء ساخنا، يقول اسقوني فسقوه لبنا مشوبا بماء، فلا زال يشرب ويشتكي العطش حتى انفجرت أمعاؤه فمات، فمات مقبوحا منبوحا. قتل الحسين واحتزت رأسه ودخل بها على عبيد الله بن زياد فجلس ينظر إليها وكان في يده مخصرة أي قطعة من العصا، فأخذ يضرب في فمه وأسنانه ويقول ما أجمل هذا الثغر، وكان الحسين وسيما، فقال ما أجمل هذا الثغر، وكان أبو برزة الأسلمي وفي رواية أنس بن مالك وقيل غيرهما كان جالسا بجواره، فلما رآه يصنع هذه الفعلة صلعاء مكراء نظر إليه وألقمه الحجر وقال أيها الأمير والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله يلثم هذا الصغر، يعني يقبل الحسين من فمه، يلثم هذا الصغر، يلثم هذا الصغر، ثم قام من بين يديه وقد فضخ بالبكاء فبهت، وقد قتله الله عز وجل على يد كافر، على يد كافر الذي ادعى النبوة المختار بعد ذلك. فتأمل جيدا، قتل حسين وأخبر يزيد بهذا، فلما علم ذلك قال والله ما أمرت ابن مرجانة بهذا، ولما نسبه بأمه سبه، والله ما أمرت ابن مرجانة بهذا، لعن الله ابن مرجانة، لعن الله ابن مرجانة، لعن الله ابن مرجانة. ولما دخل نساء الحسين عليه نظرت بين رضي الله عنه وقالت له أأكرم ما يزيد تحسبنا؟ قال لا والله، لا والله، بل ترجعون الى بيوتكم وكرامة، وكرامة فسيحكم تريق ينزل ليس بيني وبين حسين، لكنه تريق ينزل، فسيحهم الرجل وجعل معه حرسة من مال، ومع ذلك لا زالت حمق لأهل الكوفة كما قلت لكم، حتى الشيعة أنفسه، حتى الشيعة أنفسه يقولون أنفسه يقولون ذلك، ويقولون أن أهل الكوفة هم الذين قتلوه، أتنسون يا معشر المسلمين إنكم لو التقيتم مع معاوية أسلمتموني؟ قالت زينب حينما رجعت وأهل الكوفة ينظرون ويبكون، قتلوهم ويبكون. فنظرت زينب وأشرفت من هودجها وقالت يا أهل الكوفة بيننا وبينكم الله، تبكون الآن علينا؟ تبكون الآن علينا وأنتم الذين قتلتمونا؟ يقتلنا رجالكم ويبكين نساؤكم، بيننا وبينكم الله في يوم الفصل. وهكذا استوثق الكلام لأهل البيت جميعا أيها الإخوة، حتى قال محمد بن الحنفية يوما للحسين عند خروجه قال إنهم قتلوا أباك وجرحوا أخاك وانتهبوا دارك. تأمل جيدا، أمر مستوثق حتى يكون لك بهذا بصيرة. إذن فحسين لم يقتله أهل السنة ولم يقتله يزيد، وإنما أقول ذلك حيطة لمعاوية، ومن يقول من أهل السنة مع الأسف يقول نعم قد اشترك يزيد في هذا لأنه سكت، يزيد لا يعلم، يعني الآن مطالب من الخليفة أن يضرب الغيب، أن يقرأ الفنجان مثلا، إنه لا يدري. قال لعبيد الله بن زياد أوثقه وانزل على رأيه، يعني إذا جاءك الحسين فانزل على رأيه، ماذا تريد؟ نرجع رجعه، تريد أن تذهب إلى يزيد أسره إلى يزيد؟ فاجتهد الرجل رأيه وقاتله مع ذلك حتى حدث هذا الذي حدث. أخيرا أيها الإخوة، وأعتذر أنني أصبت عليكم لكن كان حدث ينبغي أن ينتهي، أخيرا أسوق لك بعض كلام لابن كثير بتحواه ليكون درسا لنا من التاريخ، فما ينبغي لنا أن نعصب في التاريخ عصبات ومع ذلك لا ننظر إليها ولا نتعلم منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح عليا بقتاله أهل النهروان ولم يمدحه لقتاله معاوية. تأمل ثم قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح حسنا لأنه يصلح بين فئتين عظيمتين مختلفتين من المسلمين ولم يمدح حسين. ثم يعلق ابن كثير رحمه الله فيقول وما أفلحت حركة خروج على الأئمة قط، أو خرج أئمة كبار خرج حسين فما أفلح، خرج عبد الله بن الزبير مع أنه قد بويع لكن بعضهم يظن أنه خرج أيضا لم تفلح، خرج ابن الأشعث ومعه ابن جبير وجماعة والشعبي ولم تفلح، وإلى يوم الناس هذا فإنه لا يفلح. إذا أردتم أن تصلحوا أيها الإخوة فارجعوا إلى قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم بالقرآن، اهدموا الشرك والأصنام كما هدم رسول الله الشرك والأصنام في قلوب الناس أولا، ثم لا تلبث هذه الأصنام أن تهدم بعد ذلك على أرض الواقع. اهدموا في الناس العقائد الباطلة والبدع والخرافات ثم لا يلبس الأمر أن يستتب لكم على أرض الواقع، وعسى الله عز وجل بعد ذلك أن يمنحنا أكتاف أعدائنا وهذا التاريخ بيننا ناطق. أيها الإخوة أوصيكم أن تقرأوا التاريخ وأن تقرأوه بنظر ثاقب وأن لا تقرأوه لمحدث، فإننا لا ندري من أين الفتنة، ولكن أحيل لكم على قول أسلافكم دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصي، هذا ما تحصل النظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وشدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى